في مصر الحبيبة وفي كل الدول العربية. ربنا يحفظكم، ربنا يوفقكم جميعا. يلا يا جماعة إن شاء الله الناس اللي بتحل أسئلة الحلقة، الناس الممتازة اللي بتجاوب معانا إن شاء الله هنشوف سؤال الحلقة ونجاوب مع بعض، واللي غلطان بيعرف الإجابة بتاعته من خلال تصحيحنا إن شاء الله. سؤال الحلقة هيطلع قدام حضرتك دلوقتي ونعربه مع بعض، وبنشكر كل الناس اللي بتبعت لنا إعراباتها. طبعا نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح. الصديق فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، وجملة نعمة الصديق الجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، أو من مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف اسم موصول مبني في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. صدقك، صدق فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من، والكف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، والنصيحة مفعول به ثاني منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة، والواو حرف عطف. بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح. الخلق فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. ما اسم موصول نفس إعراب من بالضبط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم أو خبر لمبتدأ محذوف. عاب فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء ضمير مبني عابه مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم على الفاعل، وتقديم هنا واجب يعتبر. الناس فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. على حرف جر مبني على السكون لا محل من الإعراب، والكاف ضمير مبني في محل جر بعلى. وجملة بئس معطوفة على الجملة اللي قبلها لا محل له من الإعراب، للجملة كاملة بقى، لأن احنا قلنا الجملة الابتدائية ملهاش محل، فالجملة اللي تعطف عليها لا محل لها من الإعراب أيضا. الناس الممتازة المتفوقة، وهم حيروني قوي لأن المرة دي ما شاء الله كانوا كتير والإجابة نموذجية، يعني أنا اخترت الناس اللي جاوبت إجابة نموذجية. فبصراحة المفترض ان احنا قلنا المقرر خمس متفوقون او خمس متفوقين بس، احنا النهاردة ان شاء الله هنطلع ستة عشان كلهم ما شاء الله ممتازين. اسماء الطلبة اللي جاوبت معانا سؤال الحلقة ولوحة الشرف ولوحة التفوق والتميز: نادية مصطفى عبد المجيد او عبد المجيد من المنصورة، سارة علي عبد الغني القاهرة، رحمة احمد من دمياط، مها صلاح من اسوان، آية محمد شلبي من المنصورة، الشيماء عبد القادر من الدقهلية. لاحظوا منصورة دقهلية ما شاء الله كسبت المرة دي بلد شيخنا، لا مش انت وليد، بلد شيخنا محمد حسان. ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ويتم عليهم الشفاء. قبل ما نبدأ نقول كده وفاء بالعهد للناس الحبايب اللي بيبقوا معانا على طول، هو مش معانا النهاردة لأن طبعا حصلت له أو عنده حالة وفاة، نسأل الله أن يرحم خاله أستاذنا أستاذ طارق المخرج اللي معانا، خاله توفي فهو مش معانا النهاردة. معانا أخونا البطريق ربنا يحفظه ويبارك فيه برضه، ومعانا برضه نعزي شيخنا الشيخ عبد الوهاب الداودي في وفاة والده رحم الله أباه، نسأل الله أن يرحمهم أجمعين وأن يلحقنا بهم على خير. بنقول يا جماعة معانا النهاردة عنوان حلقتنا الأدب والمكتبات وأسلوب الاختصاص. الناس قالوا لنا يا استاذنا حاول تزود شويه في الحلقه عشان خاطر نقدر نخلص المنهج، يا رب يوفقنا ونلحق نخلصه ان شاء الله. معانا شويه ادب يا جماعه. طبعا في حاجات في الادب تعتبر جزء تاريخي، اللي هي سقوط الدوله الامويه، لو احنا هنتكلم عن العصر العباسي الاول، سقوط الدوله الامويه وقيام الدوله العباسيه. وقيام الدوله العباسيه كان بايحاء من احد الائمه. طبعا سقوط الدوله الامويه العوامل دي يمكن اتشالت من عند حضرتك من الكتاب بعد التغييرات والتعديلات اللي حصلت على الكتاب، لكن الموجود عندك ان اوصى احد الائمه بالخلافه لمحمد بن عبد الله بن عباس. هم عايزين يرجعوا الخلافه لآل البيت عشان اقناع المسلمين ان احنا نغير الامويه الى العباسيه. وبالفعل بداوا يستعينوا باكبر الرجال والاقوياء، وراجل سفاح زي ابو مسلم الخراساني اللي استطاع بحيله ان يستولي على مدينه خراسان. ثم تتابع سقوط المدن الاسلاميه واحدة وراء الأخرى حتى وقعت موقعة الزاب اللي بين الأمويين والعباسيين. لما وقعت الموقعة دي تم الانتصار للعباسيين. وبعد كده طبعا قامت الخلافة بعد مقتل آخر خليفة أموي. قامت الخلافة بعد مقتل آخر خليفة أموي مروان بن محمد. كده قيام الدولة العباسية. طبعا لو مسكنا الناحية السياسية هتجد طبعا أي دولة في بدايتها لازم تكون قوية. أي دولة في بدايتها لازم تكون قوية. وأي دولة في بدايتها لابد لها من مؤيد ومعارض. مين اللي أيدوا الدولة العباسية الجديدة؟ الفرس. لأن الفرس دولة متمردة قديما، طبعا ليس كلهم. هقول الفرس دولة فيها تمرد، وإلى يومنا هذا البعض يكتبون خليج الفارس والكلام ده كله. طيب هم يريدون متنفسا، عايزين يغيروا الدولة الأموية دي اللي كاتمة على أنفاسهم. يمكن نحاول نتكلم عن أجدادنا الأكاسرة والكلام ده، طبعا بعض المنافقين اللي موجود فيهم. فبدأوا يشجعوا الدولة الجديدة لعلهم يجدون فيها حريات. إنما المعارضين بقى طبعا فرق الشيعة بدأت تعارض هذه الخلافة الجديدة، وقامت بثورات، لأن العلوين شعروا أن أبناء عمومتهم خانوهم وخدوا الخلافة منهم، خاصة أنهم كانوا أصحاب الدعوة في الأول. فقاموا بثورات، وقامت فرق الشيعة بثورات، بل وبعض الذين حنوا إلى الخلافة الأموية باعتبار أن احنا اطمننا الخلافة دي وعرفناها، فبدأوا يقوموا بثورات ضد الخلافة. لكن جيوش الخليفة أخمدت كل هذه الثورات. يبقى الحياة السياسية كانت مستقرة في البداية، بعد الثورات الجيوش أخمدتها خلاص. طب بالنسبة للناحية العلمية لحصل تطور كبير جدا، لسبب، لأن بدأ في العهد العباسي نتيجة لانتقال الخلافة من مقرها الرئيسي في الأموية في دمشق انتقلت إلى بغداد. خلي بالك بغداد يعني قريبة من الفرس، والفرس كانوا أصحاب حضارة. إحنا لا ننكر التاريخ، الفرس كانوا أصحاب حضارة. وتذكر قديما إن كان في الفرس والروم، فطبعا القرب من أصحاب الحضارة دول هيخلي الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية تتأثر بيها. فبدأت العلوم عندنا يا جماعة ترتقي، تطور العلم تطور كبير جدا، سواء كان حدث تطور عقلي نتيجة للامتزاج بهذه الدول، سواء تأثر بالثقافات الأجنبية لأن احنا بدأنا نترجم من الدول الأخرى، ازدهار الثقافة الدينية زي ايه؟ زي جمع الحديث وتفسير القرآن وظهور المذاهب الفقهية، ازدهار الثقافة اللغوية زي جمع مفردات اللغة في المعاجم والتأليف في البلاغة والأدب والنحو والصرف، حتى صار للنحو والصرف مدرستين، مدرسة الكوفة والبصرة. أيضا ظهور علم الكلام والفرق الكلامية كرد فعل لتيار الزندقة. طبعا هم في البداية ظهروا عشان يردوا على الزندقة، لكن هم بعد كده طبعا فكرهم للأسف حصل فيه انحراف. تمام، يبقى ده يا جماعة بالنسبة للناحية العلمية تطور العلم تطور كبير جدا في الخلافة العباسية. طب والناحية الاجتماعية؟ برضو الناحية الاجتماعية تطورت. ايه اللي حصل؟ حصل تطور علمي مبهر او تطور اجتماعي نتيجة لامتزاج العرب بالأمم الأخرى. الدماء بقى والعادات والأفكار، بدأنا نتجوز منهم وهكذا. تمام، واحد عربي يتجوز واحدة فارسية، خلفه عربي مفرس وهكذا، يعني الاتنين مع بعض، واخد بالك؟ يبقى كده حصل امتزاج ما بين العرب وما بين الأمم الأخرى. حصل وجود حريات شخصية، حريات شخصية، فرأت الشعوبية فرصتها للدعوة إلى الفرس بل وإلى الديانات الفارسية القديمة. شيء من الحريات بدأ يبقى موجود. طبعا الفرس زي ما قلنا بعضهم الشعوبية، دول اللي نشأوا بين العرب لكن أصحاب أصل فارسي. الناس دي كرهة بطبيعتها العرب، زي ما قلنا بعضهم وكتير منهم كره العرب، فبدأ يدعو إلى الفرس، بل وبعضهم يكفر ويريد الديانات الفارسية القديمة كالزرادشتية والمانوية وغيرها. كل الديانات دي عايز يرجع لها تاني، يترك الإسلام ويرجع لكده، طبعا ضل مضل. يبقى ده التطور الاجتماعي اللي حصل واللي طرأ على الدولة العباسية. ويمكن أكبر تطور فيهم وهو التأثر بالحضارة الساسانية الفارسية في كل أساليب الحياة، في المأكل والمشرب واللهو وبناء القصور والبساتين والحدائق، كل حاجة عندهم نقلت عندنا باعتبار الجوار اللي بقى بيننا وبينهم في بغداد حيث عاصمة الخلافة. طب وبالنسبة للأدب، العلم تطور والحياة الاجتماعية تطورت، وتطور الأدب أيضا في العصر العباسي. تطور الأدب في العصر العباسي، إيه التطور اللي طرأ على الأدب في العصر العباسي؟ الأول طبعا، أو إيه أسباب التطور؟ أسباب التطور: واحد، الرقي الحضاري الذي وصلت إليه الحياة. برضو اتنين، امتزاج العرب بالأمم الأخرى. لسه قايلين، وخلي بالك دي تعتبر من أسباب تطور الأدب كله في العباسي، سواء أول وحنقولها في التاني برضو، امتزاج العرب بالأمم الأخرى. برضو حصل رقي ثقافي بمجالات متسعة، رقي ثقافي في الحياة العربية. إيه رقم 4؟ تشجيع الخلفاء للأدباء وإغداق العطايا عليهم للدعوة إلى سياستهم. يبقى كده يا جماعة التطور اللي حصل وطرأ على العلم وعلى الاجتماع وأسباب تطور الأدب في العصر العباسي. إحنا بنقول الكلام ده بقى بصورة ظريفة قوي بقوله، ويمكن بعضنا كان سمعها مني مرة وقال لي حضرتك قلتها. أنا بلخص الكلام ده بشكل حلو بقول قام أبو مسلم الخراساني ساعد الدولة العباسية، وفعلا قامت بعد الذهاب وسقطت دولتنا الأموية. في البداية قامت ثورة ضد الدولة العباسية، شيعة وعلويين كمان واللي يحنوا للأموية، أما حياتهم الاجتماعية فكله تأثر بالفارسية، وامتزاج وظهور شعوبية وزهد يحارب باللهوية، والعقل اتطور في العلمية بالثقافات الأجنبية، وديني ولغة وازدهروا كمان وظهر فرق كلامية، وامتزاج ورقي حضاري دي عوامل آدابية، وكان تشجيع خلفاء معاهم ورقي الحياة الثقافية. طبعا ده بفضل الله من تألفنا على الأدب نسهل ونيسر بها الأدب على حضرتك، تمام؟ طيب لو احنا جينا نقول بقى خصائص الأدب والشعر، خاصة الشعر في العصر العباسي الأول، كان الشعر خصائصه يا جماعة أول حاجة من حيث الألفاظ والعبارات، كانت تتسم الألفاظ بالسهولة والوضوح، تمام؟ الألفاظ سهلة وواضحة، وبدأ الشعراء يدخلون الألفاظ المعربة. يعني لفظ معرب؟ يعني هو كان لفظ أجنبي لكن بدأ يدخل جوه اللغة العربية، اندمج بألفاظ اللغة العربية فبقى عربي خلاص، زي ما المجامع اللغوية لحد يومنا هذا بتعرب بعض الألفاظ. يعني كلمة اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي اسمه تلفزيون، وانت بتحطها في جملة، تلفزيون دي فرنسية مش عربية خالص، لكن المجمع اللغوي نتيجة للايه؟ للحاجة إليها، خلاص بدأ يعربها ودخلت جوه اللغة العربية، تمام يا جماعة؟ يبقى دي استخدام الألفاظ المعربة، واهتموا بالصناعة اللفظية والمحسنات البديعية. خلي بالك أبو تمام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في نص الربيع وسميناه شاعر الصنعة، الصناعة اللفظية والمحسنات البديعية. طيب كانت المعاني والأفكار، الأفكار كانت تتسم بالترتيب، والمعاني عميقة بالتحليل والتفصيل. أما الخيال فهو خصب ورائع، ومالوا إلى الخيال الكلي، ومالوا إلى الخيال الكلي، تمام؟ بناء القصيدة بعض الشعراء طبعا حصل إيه؟ حصل اختلاف ما بين الشعراء بقى، البعض استمر على الطريقة القديمة حيث البدء بالغزل والأطلال والكلام ده، والبعض غير البداية دي زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى بعضهم بدأ بالبداية القديمة والبعض غير هذه البداية. من حيث البداية التقليدية حصل شيء من التطوير، يبقى تطورت القصيدة من حيث البداية التقليدية عند كثير من شعراء العصر العباسي الايه الاول، تمام يا جماعة؟ طب من حيث الموضوع ظهرت موضوعات جديدة تلائم طبيعة الحياة الجديدة. طبعا احنا قلنا الدولة العباسية تطورت تطور كبير، نتيجة للتطور ده احنا محتاجين يا جماعة ان احنا نخرج لنا موضوعات جديدة، تمام؟ طيب تعالى نمسك بقى موضوع